بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المسألة الثمانون: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذا من أعمال الجاهلية ومن أعمال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: مما عليه أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا كان ولا يزال عند اليهود والنصارى وعند مشركي العرب وعند المنتسبين إلى الإسلام ممن يعبدون القبور والأضرحة. وأهل الكتاب هم أول من عمل ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني مصليات يصلون عندها، لأن الصلاة عندها وسيلة إلى عبادتها، وإن كان المصلي يصلي لله، لكن إذا صلى عند قبر فإن هذا وسيلة إلى عبادته، فكيف إذا دعا القبر واستنجد به واستغاث به كما يقال الآن عند الأضرحة؟ هذا من دين الجاهلية من يهود ونصارى وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنها عما رأتاه في أرض الحبشة من الكنائس وما فيها من التصاوير، لأن أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرتا إلى الحبشة مع زوجيهما الهجرة الأولى، فرأتا في بلاد الحبشة الكنائس المزخرفة بها الصور، فذكرتا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الذين يفعلون هذا الفعل شرار الخلق عند الله. قاتل الله اليهود والنصارى، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيها اللعنة والدعاء بذلك عليهم، وأنهم شرار الخلق. لماذا؟ لهذا الفعل. طيب ما علة هذا النهي؟ ذكرها الشيخ في هذا الكلام أن العلة أنها وسيلة، وإن كان يعبد الله وحده عند القبر، لكن هذا يكون وسيلة إلى عبادة القبر من دون الله، كما هو الحاصل. كما هو الحاصل الآن، يعبدون الأولياء فيما يزعمون من دون الله، يدعونهم من دون الله ويطلبون المدد ويذبحون الذبائح والنحائر إلى القبور ويستغيثون بهم ويتبركون بالقبر، بل بعضهم يأخذ تراب القبر ويجعل على رأسه ويمسح. هذا كله واقع، كل هذا واقع. إذن ما حكم هذه الأفعال؟ هذا شرك مخرج من الدين، لأنهم صرفوا العبادات لغير الله، وصرف أي عبادة لغير الله كفر وشرك، لأن العبادة حق الله وحده، لا يجوز لأحد أن يشرك فيها من دون الله، لابد أن يفرد الله بالعبادة. وهذا معنى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، أي نشهد أن لا نعبد إلا الله، هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. فالذي يعبد غير الله نقض هذه الشهادة، نقض هذا الكلام، فلا بد أن يطابق الفعل القول، فلا يصرف لغير الله أي نوع من أنواع العبادة كما يفعل هؤلاء الجاهليون. قال: فمن دين الجاهلية اتخاذ الأولياء والصالحين أربابا من دون الله عز وجل، يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه عن هذا الفعل وعن هذا الشرك وسماهم مشركين. يقول وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هذا هو كلامهم، هذا كلام الذين يعبدون من دون الله. لماذا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هذه وسائط، نحن ما نعبدهم هكذا لكن نعبدهم نجعلهم وسائط. وهذا هو الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل لإنكاره. وهؤلاء لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، بل لا يعترفون أن هذا خاص بالله عز وجل، وإنما اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله وشفعاء، وصرفوا لهم أنواع من العبادات من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفى. فهذا دين الجاهلية، وعليه عباد القبور اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. الآن هذا الذي يعبد القبر من دون الله ما يزعم أن الولي يخلق، لا، إنما يقول أنا هذا ولي وهذا له جاه عند الله، فبجاهه نحن ندعوه حتى يكون الجاه مقبول، جاهه مقبول عند الله، فلذلك نحن نعبده. هذا نفسه كلام المشركين الأوائل. قال: ومن الغلو في القبور وأصحابها البناء عليها، البناء عليها وتجصيصها تلييسها وجعل الطوب عليها، هذا كله من الغلو فيها، وإسراجها ووضع الستائر عليها والكتابة عليها وتجصيصها وغير ذلك من مظاهر الغلو. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، نهى عن الصلاة إلى القبور وعلى القبور، ونهى عن تجصيصها وعن الكتابة عليها وعن البناء عليها. إنما أمر كما جاء في حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وقال: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، سويه بالأرض، ولا صورة إلا طمستها. فهذا هو المشروع، والحمد لله هذا معمول فيه في بلاد التوحيد، ولله الحمد معمول بهذا. فلا يشرف على القبور ولا يرفع ولا يبنى عليها ولا شيء، وإنما تسوى بالقبر، يرفع من التراب نفسه قدر شبر فقط حتى يعرف أنه قبر، قدر شبر حتى يعرف أن هذا مكان قبر. أما أن يبنى عليها بالطوب ويليس وكلام كثير من هذا والقباب وغير هذا، كله من البدع ومن الغلو فيها. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين هداية إلى التوحيد والعمل به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.